قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهؤلاء أكثر مشركي العالم. يحتمل يعد الضمير في قوله وهؤلاء أي لا القدرية، لكنه غير مراد قطعا. فقوله وهؤلاء أكثر مشركي العالم أي الواقعون في شرك التمثيل، وهؤلاء أي الواقعون في شرك التمثيل أكثر مشركي العالم. وهم طوائف متنوعة تختلف عباداتهم وأهواؤهم ومقاصدهم، وإن كانت النتيجة واحدة وهي الشرك بالله جل وعلا. منهم من يعبد أجزاء سماوية دون الله أو مع الله لا يتغير الحكم، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، وأعظم من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى في الفتاوى في المجلد الرابع، أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب من ذلك وعاد إلى الإسلام. وقد استدل بقول شيخ الإسلام وهذه ردة بعض المتأخرين على تكفير الرازي وإصدار الحكم عليه بعينه، وفي هذا نظر وفي هذا نظر، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن تكفير المعين الجاهل أو المتأول حتى تقوم عليه الحجة، وقد صرح بذلك في مواضع من كتبه، وصرح أيضا في مواضع في إسلام أو بإسلام الرازي، ولكنه ذمه على اشتغاله بعلوم المتكلمين وبالفلسفة التي لا يدري صاحبها منها شيئا. قال الرازي هو القائل: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وحين أقول يجب رد كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى الصريح إلى كلامه المحتمل فيزول الإشكال، لأن تكفير النوع غير تكفير العين، وهذا متفق عليه بين أهل السنة بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين لا يفرقون بين النوعين. ولا يعني هذا أيضا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يكفر المعين مطلقا، فهذا باطل أيضا، فالذي يعمل مكفرا أو يقوله وتقوم عليه الحجة فهذا كافر على التعيين، فلا إفراط في هذا الباب ولا تفريط، لأن بعض المتأخرين يغلو في التكفير حتى آل بهم الأمر إلى تكفير جماعة من العلماء بسبب التأويل، أمثال الإمام النووي والإمام العز بن عبد السلام والحافظ الذهبي والحافظ بن حجر بسبب ما وقع لهم من بعض الأخطاء في المسائل العلمية والمسائل العملية. وقد جاء في البخاري من طريق الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. وقد جاء في الصحيحين ايضا واللفظ للبخاري عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك.